الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على رسول الله رسول الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بفكره الدين. هذه قراءه من سير اعلام النبلاء الامام الذهبي رحمه الله وعنوان هذه القراءه الان اسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. الكنيه هي ما يتصدر باب او ابو فلان او ام فلان هذه الكنيه. والاسم اللي هو يعني الاسم العالم على الشخص. الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لي اسماء، انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي فهو العاقب على كل الانبياء اخر واحد. قال الزهري والعاقب الذي ليس بعده نبي متفق هذا الحديث متفق عليه. وقال الزهري وقد سماه الله رؤوفا رحيما. وقال حماد بن سلمة عن جعفر بن ابي وحشيه عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا محمد وانا احمد وانا الحاشر وانا الماحي والخاتم والعاقب. وهذا اسناد قوي الحسن. وجاء بلفظ اخر قال انا احمد ومحمد والمقصي والحاشر ونبي الرحمه ونبي الملحمه. وقال عبد الله بن صالح حدثنا الليث وحدثني خرج بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن عتبه بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم انه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له اتحصي اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير يعدها؟ قال نعم هي ستة، محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماحي. فأما حاشر فبعث مع الساعة نذيرا لكم، وأما عاقب فإنه عقب الأنبياء، وأما ماحي فإن الله محى به سيئات من اتبعه. فأما عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال انا محمد واحمد والحاشر والمقفي ونبي التوبه والملحمه. رواه الامام مسلم. وقال وكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال ايها الناس انما انا رحمه مهداه. مهداه من الله تبارك وتعالى. يعني تحقيقا لقول الله ما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ورواه زياد بن يحيى الحساني عن سعير بن الخنس عن الأعمش عن أبي صالح عن رواية موصولة وقد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال وكيع عن إسماعيل الأزرق عن ابن عمر عن ابن أبي الحنفية قال ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. وعن بعضهم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن خمسة أسماء محمد وأحمد وعبد الله وياسين وطه. وقيل طه لغة لعلك أي يا رجل، فإذا قلت لعكي وقيل طه لغة لعك عك قبيلة أي يا رجل، فإذا قلت لعكي يا رجل لم يلتفت فإذا قلت له طه التفت إليه. نقل هذا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس والكلبي متروك، فعلى هذا القول لا يكون طه من أسمائه. فيعم طه وياسين كلها حروف مقطعة، هذه ليست أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه الله تعالى في كتابه فقال رسولا ونبيا أميا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما ومذكرا ومدثرا ومزملا وهادية إلى غير ذلك. ومن أسمائه الضحوك والقتال. جاء في بعض الآثار عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا الضحوك أنا القتال. ضحوك للمؤمنين والقتال للكفار، مثل ما وصف الله تبارك وتعالى نفسه اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وفي التوراه فيما بلغنا انه حرز للاميين وان اسمه المتوكل. ومعنى حرز للاميين يعني حفاظ لهم ويعني شيء يحرزهم من الشرك والكفر والشيطان. ومن أسمائه الأمين وكانت قريش تدعوه به قبل نبوته ومن أسمائه الفاتح وقسم. وقال علي بن زيد بن جدعان تذكروا أحسن بيت قالته العرب فقالوا قول أبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. ان اسمه يعني مشكوك من اسم الله تبارك وتعالى الحمد. فذو العرش صاحب العرش الله محمود المحمود سبحانه وتعالى وهذا محمد. وقال عاصم بن ابي النجود عن ابي وائل عن عبد الله قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال انا محمد وانا احمد وانا نبي الرحمة ونبي التوبة والمقفي وانا الحاشر ونبي الملحمة. قال المقفي الذي ليس بعده نبي. رواه الترمذي في الشمائل واسناده حسن. وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم فقال عن زر عن حذيفة نحوه. ويروى باسناد واهن عن ابي الطفيل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لي 10 اسماء فذكر منها الفاتح والخافض. قلت اكثر ما تتلى من اسمائه صفات له لا اسماء اعلى. وقد تواتر ان كنيته ابو القاسم. يعني في فرق بين العلم وبين الصفيه. يعني اكثر هذه النبي الرحمه ونبي الملحمه هذه يعني صفه النبي صلى الله عليه وسلم ليست علم يعني كمحمد واحمد. محمد واحمد هذه اعلى. قال ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. متفق عليه. سموا باسمي محمد واحمد ولا تكتنوا بكنيتي ابو القاسم. وقال محمد بن عجلان عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمع اسمي وكنيتي انا ابو القاسم الله يعطي وانا اخذ. وقال ابن لهيع عن عقيل عن الزهري عن انس قال لما ولد ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا كاد يقع في نفسه منه حتى اتاه جبريل صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا ابا ابراهيم. وابن لهيع الذي رواه الحديث طيب. هذه هي اسماء النبي وكنيته ابو القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكر ما ورد في قصة صفيح وخمود النيران ليلة المولد وانشقاق الإيواء. هذه بعض يعني الأحداث التي وقعت في مولده صلوات الله وسلم مما تبشر بمجيئه وأنه رسول الله إلى العالمين صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن أبي الدنيا وغيره حدثنا علي بن حرب الطائي أنبانا أبو يعلى أيوب بن عمراد البجلي حدثني مخزوم بن هاني المخزومي عن أبيه وكان قد أتت عليه 150 سنة. قال اللي هو هاني المخزومي هذا قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى بمعنى يعني رجس وسقطت منه 14 شرفة وغابت بحيرة ساوة. وقال في ساوة مدينة بين الري وهمذان وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام. قيل أن هم من يعبدوا النار فدائما يشعلوها ليلا ونهارا لأنهم يعتقدوا بأن يعني هذا إعانة لإله النهار على إله الليل فعبدوا النيران لذلك. اللي هي نيرانهم التي يعني في معابدهم التي يعبدون. ولم تخمد قبل ذلك بألف عام. رأى الموبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجله وانتشرت في بلاده. الموبذان اللي هو قاضي فرس. رأى في النوم يعني إبل صعاب تقود خيلا عرابا قد قطعت دجله وانتشرت في بلاده. إبل وخيل العرب. فلما أصبح كسرى أفزعه ما رأى من شأن إيوانه فصبر عليه تشجعا ثم رأى ألا يكثر ذلك عن وزرائه ومرازبته فلبس تاجه وخاب على سريره وجمعهم. فلما اجتمعوا عنده قال أتدرون فيما بعثت إليكم؟ قالوا لا إلا أن يخبرنا الملك. فبينما هم على ذلك إذ ورد عليهم كتاب بخمود النار فازداد غما إلى غمه. فقال الموبذان وأنا قد رأيت أصلح الله الملك في هذه الليلة رؤيا ثم قص عليه رؤيا. فقال أي شيء يكون هذا يا موبذان؟ قال حدث يكون في ناحية العرب. وكان أعلمهم في أنفسهم فكتب كسرى عند ذلك من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر. النعمان بن المنذر خيرة طبعا كان هذا عميلهم. أما بعد فوجه إلي برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه فرجع إليه بعبد المسيح بن حيان بن بقيل الغساني، فلما قدم عليه قال له: ألك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ قال: ليسألني الملك، فإن كان عندي علم، وإلا أخبرته بما يعلمه، لمن يعلمه. فأخبره بما رأى، فقال: علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام يقال له سطيح. قال: فأتيه فسأله عما سألته وأتني بجوابه. فركب حتى أتى على سطيح وقد أشفى على الموت، فسلم عليه وحياه، فلم يحر سطيح جوابه. فأنشأ عبد المسيح يقول: أصم أم يسمع غطريف اليمن، أن فاد فزلم به شأو العنن. يا فاطر الخطة أعيت من ومن، أتاك شيخ الحي من آل سنن، وأمه من آل ذئب بن حجن، أزرق نهم النادي برار الأذن، أبيض فضفاض الرداء والبدن، رسول قيل العجم يسري للوسن، تجوب به الأرض علندات شزن، ترفعني وجنا وتهوى بي وجن، لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن، كأنما أخرج من جوف سكن، حتى أتى عالي الجاجي والقطن، تلفه في الريح بوغاء الدمن. فقال سطيح: عبد المسيح جاء إلى سطيح وقد أوفى على الضريح، بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا المبذان، راهبنا انصعابا تقول خيرا عرابا، قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وفاض وادي السماوة وخمدت نار فارس، فليس الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات، وكل ما هو آت آت. ثم قضى صديق مكانه وسار عبد المسيح إلى رحله ويقول: شمر فإنك ماضي الهم شمير، لا يفضي عنك تفريق وتغيير، إن يمسي ملك بني ساسان أفرطهم، فإن ذا الدهر أطوار دهارير، فربما أضحوا بمنزلة تهاب صولهم الأس المعاصير، منهم أخو الصرح بهرام وإخوته والهرمزان وسابور، ورب قوم لهم صحبان ذي أذن بدت تلهينهم فيه المزامير، والناس أولاد علات، فمن علموا أن قد أقل فمحقور ومهجور، وهم بني الأم إما إن رأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور، والخير والشر مقصودان في قرن، فالخير متبع والشر محذور. فلما قدم على كسرى أخبره بقول سطيح، فقال كسرى: إلى متى يملك منا 14 ملكا تكون أمور؟ فملك منهم 14 سنين، وملك الباقون إلى آخر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا حديث منكر وغريب. كلام لكن على كل حال كلام يعني فسر له الرؤية بأن 14 يعني نافذة التي هذه هي أن ملكهم يبقى 14 سنة فقط ثم يزول ملكهم بعد ذلك، وقد كان نفس الأمر، 14 هذه هي التي لبقوا منه. وبهذا الإسناد إلى البكاء يعني ابن إسحاق، قال: كان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة، فرأى رؤيا هالته وفضع منها، فلم يدع كائنا ولا ساحرا ولا عائفا ولا منجما من أهل مملكته إلا جمعه إليه، فقال لهم: إني قد رأيت رؤيا هالتني فأخبروني بها وبتأويلها. قالوا: اقصص علينا نخبرك بتأويلها. قال: إني إن أخبرتكم عنها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها، إنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها. فقيل له: إن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشف، فإنه ليس أحد أعلم منهم. فبعث إليهما، فقدم سطيح قبل شف، فقال له: رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة. هذه قال ما أخطأت منها شيئا فما تأويلها؟ يعني هو أخبره بالرؤية التي رأى، قال له انت رأيت يعني حممة الشيء الأسود يعني خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تغمة اللي هي تهامة فأكلت منها كل ذات جمجوع. فقال له ما أخطأت منها شيئا فما تأويلها؟ فقال أحلف بما بين الحرتين من حنش لا يهبطن أرضكم الحبش فلا يملكن ما بين أبين إلى جرش. هذول الحمام اللي هم الحبش حيجوا. فقال الملك عليك يا صفيح إن هذا لنا لغائب موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم بعده؟ قال بل بعده بحين، أكثر من 60 أو 70 من السنين ثم يقتلون ويخرجون هاربين. قال من يلي ذلك من إخراجهم؟ قال يليه إرم ذي يزن يخرج عليهم من عدن فلا يترك أحدا باليمن. قال أفيدوم ذلك؟ قال بل ينقطع بنبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال وممن هو؟ قال من ولد فئر بن مالك ابن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال وهل للدهر ابن آخر؟ قال نعم، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال أحق ما تخبرني؟ قال نعم، والشفق والغسق والفرق إذا اتفق إنما أنبأتك به لحق. ثم قدم عليه الشيخ فقال له كقوله للسطيح، وكتمه ما قال للسطيح لينظر يتفقان. قال نعم، رأيت حمامة خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة وعكمة فأكلت منها كل ذات نسمة. فلما قال ذلك عرف أنهما قد اتفقا، فوقع في نفسه فجهز أهل بيته للعراق وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور ابن خرزاد، فأسكنهم الحيرة. فمن بقية ولد ربيعة بن نصر النعمان بن المنذر، فهو في نسب اليمن، النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر. باب منه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت ملة آدم من نكاح غير شفاء. يعني ليس في آباء النبي شفاء كلهم، إنما كلهم نكاح. هذا حديث ضعيف فيه متروكان الواقي وأبو بكر بن أبي سبرة. ورد مثله عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين عن علي، وهو منقطع إن صح عن جعفر بن محمد ولكن معناه صحيح. وقال خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي الجدعاء قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسم. هذا حديث صحيح. قال منصور بن سعد وإبراهيم الصهمان واللفظ له أنبأنا بديل بن ميسر عن عبد الله بن شقيق عن ميسر الفجر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسم. متى وجبت له النبوة؟ وقال الترمذي حدثنا الوليد ابن شجاع حدثنا الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال بين خلق آدم ونفس الروح فيه. قال الترمذي حديث حسن غريب. قلت لولا لين في الوليد ابن مسلم لصححه الترمذي. وقال يونس بن بكير عن أبي عن ابن إسحاق حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال أنا دعوة أبي إبراهيم، لأنه دعا قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشرى عيسى، ما بشرى بعيسى بعد، قال بشرى برسول يأتي بعد أسبوع واحد. ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وهذا حديث صحيح أخرجه ابن إسحاق ما في السير. وروينا بإسناد حسن إن شاء الله عن العرباض بن سارية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى لي ورؤيا أمي التي رأت وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام. رواه الليث وابن وهب عن معاوية بن صالح سمع سعيد بن سويد يحدث عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباط ذكره. ورواه أبو بكر بن أبي مريم الغساني عن سعيد بن سويد عن العرباط نفسه. وقال فرج بن فضالة حدثنا لقمان بن عامر سمعت أبا أمامة قال قلت يا رسول الله ما كان بدو أمرك؟ قال دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشعر. رواه أحمد في مسنده عن أبي النضر عن فرج. قوله لا منجدل أي ملقى، وأما دعوة إبراهيم فقوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وبشارة عيسى قوله ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ونقف هنا إن شاء الله.